لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. قال أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنى خاتما من ذهب وكان يلبسه فجعل خصه في باطن كفه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزع فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وجعل خصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. باب من حلف على شيء. حلف على شيء وهو لم يحلف، يعني نظر إلى يحلف، حلف من تلقائنا جائز هذا، إنسان يرى شيء ويحلف ويصرف، لكن إذا حلف وحلف فإنه يكفر عن يمينه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة. نعم قتيبة. قتيبة قال حدثنا الليث. الليث قال حدثنا نافع. نافع قال عن ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام فلبس خاتما من حلم ذهب احمر وكذب عليه محمد رسول الله وجعل قصه مما يلي باطن كفه هكذا بدا يصبه احيانا ثم مضى قليل من الوقت ثم طلع المنبر وخطب الناس وقال: اني ما صنعت هذا الخاتم من ذهب. الناس صنعوا خواتم ذهب لما راوه لبس الذهب صنعوا خواتم من ذهب، لما راى الناس اكثر من الذهب طلع المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: إني صنعت الخاتم هذا من ذهب والله لا ألبسه أبدا. ما دعا الناس خواتم حرام، يعني أن الخاتم الذهب حرام على الرجال، خاتم الذهب حرام على الرجال. وحديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحرير بيده في يمينه وأخذ الذهب في شماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي رامن على ذكر أمتي إلا بإناثة. ومن المؤسف أن يأتينا بعض الناس يقلب كتاب أنه حتى على الإنسان الله إيه الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: هذاني الحرير هنا والذهب هنا، هذاني حرام على ذكر أمتي حل لإناثها. هذا الحديث في البخاري ومسلم يقول ينقذه الذهب ما تلبس المرأة وما تلبس حتى ولا تلبس، يعني فتنة قدم الله الناس نعوذ بالله وانقلبت عقوله مؤذنة. جاء يقول البخاري رحمه الله انتهى حديثه وهذا الحديث انتهى بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله هذا الشاهد، الشاهد ان الرسول حلف ولم يحلف والله لا حلف. باب من على دين الله سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيما أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن فقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو فقتله. يقول البخاري رحمه الله: فأقول من حلف بملة غير ملة الإسلام فليقل لا إله إلا الله فإنه لا يكفر. حلف بها لأن قريش لما أسلموا كانوا يحلفون بها نحن عدلنا لأنه ألفوا عليها والكفار ألفوا عليها. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت بالذات والعزة أو غيرها من الأصنام فقل لا إله إلا الله وارجعني بالسيف بإذن الله. لو كنت جاهز ما تعمد جاهز أو ناجي ما أنعم على شيء فقل لا إله إلا الله ما أصنعت كل شيء ولا تنسب على شيء. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالذات والعزة فليقل لا إله إلا الله ولن ينسبه إلى الكفر. ولا نسبه إلى الكفر لأنه ما قالها عامدا، ما قال عامدا، حتى لو قال عامدا فإنه إذا قال لا إله إلا الله رجع إلى الإسلام، رجع إلى الإسلام إذا قال لا إله إلا الله. نعم. قال قال حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب قال من أبي كلابة الجرمي قال عن ثابت بن الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من هلف بغير ملة الإسلام هو كما قال حلف بملة غير ملة الإسلام عامدا فهو كما قال على ملة الشرك فهو كما قال وإن حلف بالشرك أكبر فهو ما قال إن أمر الله فليتحدى المسلم أن لا يحلف بشيء إذا كان ناسي فالنسيان إن شاء الله عفو النسيان عفو لكن من تعمد شيء وحلف بشيء وبقي عليه فهو كما قال قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن قتل نفسه بشيء قتل نفسه بالسيف قتل نفسه بالسم قتل نفسه برب الحجارة قتل نفسه بأي شيء فإنه يأتي يوم القيامة يقتل نفسه يقتل نفسه يوم القيامة بهذا الشيء قتل به نفسه وهي جريمة كبيرة ولعن المؤمن فقتله ولعن المؤمن فقتله قال لعنك الله فقتله لا تنعلوا إلا إذا كان مستحق للعن ظالم مستحق له فالله لعن الظالم ومن رمى مؤمنا بكفر فهو فقتله من رمى مؤمنا بكفر فهو فقتله إذا قال أنت كافر فكأنه قتله باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا لله ثم بك وقال عمرو بن العاص حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بك إلا بالله ثم بك فذكر الحديث لا يقول ما شاء الله وشيء لا يقول ما شاء الله وشيء لا شيء ما شاء الله لا تقول ما شاء الله وشيء لكان ما شاء الله وشيء لا تقول هذا لأن الشيء لا تقول ما شاء الله وهل يقول أنا لله ثم بك وهل يقول أنا لله ثم بك نعم يقول أنا لله ثم بك فأنا لله ثم بك أعطني كذا وكذا فأنا لله ثم بك أنا أواجه لله ثم بك وأنا متوكل على الله ثم عليك وقال عمرو بن عاص حدثنا همام وقال عمرو بن عاص حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال حدثنا أن أبا هريرة حدثنا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم أقول أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا دائما ما يأتي بالأمثال من بني إسرائيل من فعالة بني إسرائيل قال الصخرة ينطبق عليهم الصخرة ثلاثة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام إياها وهذول أبرص وأقرع وأعمى جاءهم واحد أقرع واحد أعمى وأبرص ما استلاف الله هذا الأعمى ما كان أعمى كان كبير كانت كبيرة والأبرص كان عنده فقر كبيرة ولا والأقرع اللي ما عليه راس شيء أقرع كله فيه تماما في راسه ووجهه كان عنده كبير كبيرة فجاءهم إنسان يسألهم قال جاءهم ملك على صورة آدم يا فلان إني قد قطعت في الحبال قال أنا بالله ثم بك أعطني شاة أدبا له بها لأني قال الحبوب كثيرة ولا عندي لا الغنم هي التالية أتراعي صاحب الإبل فقال أنا بالله ثم بك قطعت الحبال وأنا مسكين ما أقدر على شيء أعطني بعير أدبا له به قال الحبوب كثيرة ما عندي بعير ما عندي شيء شارع البقر يا فلان اني بعتقى اني مسكين وتقطعت بي الحبال وبلدي بعيد ولا وانا بالله ثم بك اعطني بقره اطيعها واتبلغ بها الى بلادي قال الحقوق كثيره ما نمسك الاب ذهب فجاء صاحب الغنم يا فلان اني تقطعت بي الحبال وانا فقير مسكين قال هذا غنمي قل ما شئت منها هذا غنمي قل ما شئت منها واترك ما شئت فوالله لا اترك لا أعلمك بشيء ما أنازعك بشيء تأخذه لله وذلك فجاء ذهب الملك وجاءهم قال أما أنت صاحب البعارين فإن الله الثلاثة من قضاء أنت أفضل أنت أفضل عافاك الله جاءت وعافاك الله ثم الآن ترجع كما أقطع وتذهب بذلك ما يقطع عندك ولا يبعين فقر وبلاء فقر ومرض وأنت صاحب الفقر كنت أبرز رجع الفرس إليك ولن تبرأ أبدا والفقر تتذهب كلها ما يقطع عندك ولا شيء فقير وفرس أما أنت يا صاحب الغنم فأذكر إن الله رضي عنك وبارك لك وصار مثل العشرين أكثر الأربعين إلى آخر هذا معناه إن لن يمنع صدقته ويذهب بدنه تذهب أمواله كلها وليتصدق ضاعف الله له ضاعف الله الأجر له. باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخفاه في الرؤيا قال لا تقسم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان العشق عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عشق عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. يقول البخاري رحمه الله باب إبرار المقسم. أقسم عليك يا رب المسلم والله لتفعلن كذا مرة قسمه ولا تحدث لا يجوز لك أن تحدث ما قسمه مرة قسمه. حلف عليك أن تدخل بيته وتأكل شيء أو حلف عليك أن تسير معه إلى كذا وكذا أو حلف عليك وأنت استطاعتك أن تعمل هذا ولا ضرر عليك أن مرة قسمه فلا يجوز أن تحدث المسلم وأنت تستطيع أن تبر قسمه لا يجب أن تحدث بينه كبيرا من كبائر المسلمين. تقول البخاري أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها جاءت الآية ولا آمنوا قريش جاءتهم الآية ولا آمنوا. أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها ما جاءتهم الآية ولا آمنوا بها. وقال ابن عباس قال أبو بكر فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخفاك في الرؤيا. أقول من قال ابن عباس قال ابن عباس ان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال حتى فوالله يا رسول الله رؤيا فأقسم على الرسول حدثني قال لا تقسم يعني أنا قسم حدثني بالرؤيا هذه ما هي قال لا تقسم لا تقسم ولا حدثني ولا حدثنا قبيصة يقول حدثنا قبيصة ولا حدثنا سفيان قال حدثنا أشعث قال حدثنا معاوية قال عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حول السنة حول السنة قال نعم قال حدثني محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا قندر نعم سجاد محمد نعم قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال عن أشعث عن معاوية بن سويد المقرن عن البراء رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرنا بإبرار المقسم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإبرار المقسم. يقول البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإبرار المقسم أن يقسم عليه كل مسلم أخوك المسلم أقسم عليك وأنت استطعتك أن تبر قسمه أبر قسمه ولا تحمل لأن التحليل في عشرة نساء في مصحاب أو في أمبلة أيام ليك حرام عليك تحمل أخيك وأنت تستطيع أن تبر قسمه. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم بن الأحول قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أن ابني قد احتضر فاشهدنا وأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمم فلتصبر ولتحتسب. وأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رفع إليه فأخذه في حجره ونفس الصبي تفعك ففاضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قول البخاري رحمه الله باب سعد للباب نابع حدثنا حديث أبو عثمان وحديث أسامة. حديث أبو عثمان النهدي يقول وحديث أسامة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى عليه الصلاة والسلام زينب مع الربيع بن أبي العاص وأم العاص بن الربيع الذي وفى للرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مع صيره. زينب هي أكبر بنات الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءت إلى النبي أن ابنها وقع يعني حضره الموت ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع جالسا مع الرسول أسامة وقع أبوي بن كعب سعد بن عباد فقال الرسول أن ابني قد احتضر فقال إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء لأجل مسمى فلتحتفظ وتحتفظ فأقسمت عليه والله لأتينا أقام عليه الصلاة والسلام قمنا معه كل أسامة فحضر إلى بيته زينب رضي الله عنها ورفع إليها الطفل إليها الطفل عليه الصلاة والسلام ونفس الطفل تقعقعنا تغرق فبكى عليه الصلاة والسلام وقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة يضع الله في قلوب من يشاء من عباده وأن الله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فأخذه بيده حتى توفاه الله بيد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به أن يأخذ لكنه جبر بخاطر ابنته زينب رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تهلة القسم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عن شهاب عن شهاب قال عن ابن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد ثلاثة من الأولاد الصغار تمسه النار إلا تحية القسم حلة القسم أنه يموت على الصراط يعني لا تمكن يمر على الصراط إذا ما تمسه النار لا تمكن أن تقسم أن هذا الصراط لا يمر عليه أحد ما يمكن أن يبعد عنه لازم يمر الناس العالم كله الجن والإنس يمرون على الصراط الذي توقف في عالمه كل بعمله كل عمله أحد كأنه البرق فوق وأحد كأنه الرياح فوق وأحد كأنه النجوم فوق وأحد كأنه الخيل اللي تجري والبعارين اللي تجري وأحد يضحك تحت وأحد يجره الزلايب وتجري يعني الشاهد أنه لا تمسه النار يموت يموت الثلاثة وهو مؤمن لا تمسه النار إلا تحلة القسم يعني يمر على الصراط فإن أنه يمر على الصراط ما تمسه النار لكنه لا بد أن يمر على المؤمن إلا والدها كان على عرفه فحتما مقضية والده الجهن تردها لكن بعضهم ما يردها بعضهم فوق يمر على الصراط لا أفضل. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثني مقندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا برة وأهل النار كل جواد عتل مستكبر. يقول الرسول البخاري رحمه الله حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا قندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد تعلمون أن محمد بن جعفر رحيم لشعبة أخته مع شعبة رضي الله عنه ولهذا يقتل الزواج عنه. قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد معبد بن خالد الجهني قال قال سمعت حارثة بن وهب يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على أهل الجنة؟ ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف مستضعف لاحظ يا إخوان كل ضعيف مستضعف مدفوع بالأبواب لاحظ كل ضعيف مستضعف مدفوع بالأبواب تجي الإنسان تدخل مع الناس أو تجي تدخل لك حاجة الإنسان يدفعوك ما تدخل كل ضعيف مستضعف مدفوع بالأبواب هذا الشخص اللي هذه الصفات لو أقسم على الله لو أقسم على الله لا أفق قسما. رحيل بن الحسن رضي الله عنه جاءه بدرين في طريقة الشام في الشهرية ومعه الراهب يترجم له، فقال أنت جئت إلى هنا هناك مع العصي وبوادي وما أفضل، قال إن معي كما أولئي هناك لو سمع أحد على الله أن يقرع أن يدهد هذا السور بعد، فشاقت المدينة كتابة شاقت سور بعد المدينة كتابة، فأجى الملك وأجى والقضاء على سبب ودخل يرحبين ومن الله عنه يسور على هذه المدينة يرقسم على الله أن يدهد هذا السور بعد، فشاقت السور طلعت المدينة بعد، فهجي هجي جميع المطالب وقفرها هابوا إلى قيادة رقم الشهاد الشهاد إن معنا وأقسم على الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله انظر الربيع رضي الله تعالى عنها كسرت سنية جارية من الأنصار، أقسى الأنصار يا رسول الله الأنصار جاءت الربيع قال يا رسول الله ما تنجرني الربيع، قال يا يا مالك ابن النظر كتاب الله كتاب الله كتاب الله الانصار لازم يصوم، قال والله يا رسول الله ما تستغني من الربيع، فجاء الانصار قال يا رسول الله لا تستغني، هذا سبب الحديث، هذا هو سبب الحديث يا رسول الله اننا تنازلنا ما نزل ما نزل احد تنازلنا عن حق الحرام، قال سبحان الله سبحان الله ان من عباد الله لو اقسم على الله لابرقنا، هذا الشخص الذي حلف مالك بن النضر رضي الله عنه البخاري حلف لا تستغني من الربيع جاءوا يتنازلون عنها والرسول يقول لا كتاب الله كتاب الله القصاص القصاص جاءوا قال يا رسول الله تنازلنا عن حق الحرام فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأقسم وأهل النار كل جواد عظيم أهل النار نعوذ بالله فانظروا صفاته نعوذ بالله أهل النار كل جواب كل جواب عزل يستكبر جواب يعني قصير عزل مجيد القصير ومتين ومع هذا يتكبر على الناس جواب المتين الذي يمشي عليه ومتين كذا جواب المستكبر كل جواب الجواب المتين عريف والعدو والمستكبر تعرفونه لأنها الجواب أن كل متين جسده متين مثل عريض والجواب متكبر الشاهد أن هذا أهل النار هذا صفة أهل النار وصفة أهل الجنة فقد حبها. باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله قال رحمه الله حدثنا سعد بن نصر قال حدثنا شيبان بن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسلك شهادة أهدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهون ونحن غلمان أن نعرف بالشهادة والأهد قال البخاري رحمه الله باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله أو شهدت بالله أو شهدت بالله أو شهدت بالله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان قال حدثنا منصور قال عن إبراهيم النخعي قال عن عبيدة قال عن عبد الله بن سلماني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني عليه الصلاة والسلام قرني ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون هي المفضلة قرون الرسول ثم الرسول هي الرسول ثم الذين يلونهم بعده ثلاثة قرون أهل الفضل وأهل الخير ثلاثة قرون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قرنين بعد الرسول وقرن الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا كثير من العلماء لا يقبل الحديث صحته ولا ضعفه إلا بالقرون الثلاثة كثير من علماء الإسلام إذا جاء حتى تصحيح الحديث أو تضعيفه ما يقبله إلا من القرون الثلاثة لا نكون معذورين عند رسول الله ما أقبل صحة الحديث ولا ضعفه حتى يكون من القرون الثلاثة أو يصله إلى القرون الثلاثة ابن الحجر يقول هذا الحديث صحه فلان ابن فلان وهو من القرن الثالث أو من القرن الثاني أو شيء من هذا الشاهد أن حد الحديث إذا عرفت الإنسان أن تتمسك بشريعة الرسول عليه السلام صحيحة فلا تقبلها إلا من الثلاثة من القرون الثلاثة إذا صار واحدهم من الثلاثة فمسكها وإلا ردها على صاحبها قائلا من كان ثم يجيء قوم تسلب شهادة أهدهم يمينا شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادة تسلتم من شهادة وأن قبل نحن نحن كرشين ثلاثة ولا يحلف كذا من ما فعل كذا وإن فلان ما فعل كذا فعلك والله ما فعل شيء ولا فعل أكبر كذلك. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهون ونحن إبراهيم النخعي رحمه الله وكان أصحابنا ينهوننا أن نشهد وانتقار يعني لا يتعلمون يتعلمون الشهادة وانتقار ويتعلمون الجميع وانتقار ينهونهم عن هذا. باب أهل الله عز وجل. اللهم أتنا بما الله عافنا بما عافيت تولنا بما تولنا اللهم توفنا مسلمين.